السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوات التنصير يعني اللي بتستخدم في علم التنصير كمنهج، فمن ضمنها رسالة فيليب اللي كتبها بولس في العهد الجديد، بمعنى بيستخرج منها فوائد يتم استخدامها في التنصير. فالأسفار أو الكتاب المقدس من ضمن أدوات التنصير.